عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الثلاثة الأولى الرد على أو بيان التوحيد والرد على الذين أشركوا بالله واتخذوا من دونه آلهة أو جعلوا له ولدا، ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان في رد وفي ضحض شبههم في النبوة في الرسالة. فزي ما ضلوا في مسألة التوحيد توحيد الله فجعلوا معه آلهة أخرى واتخذوا من دونه آلهة وجعلوا له ولدا وجعله شريكا مما لا يخلق شيئا وهو يخلق ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا، هذه الشبهة الأولى، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. إن بمعنى إيه قلنا قبل كده؟ بمعنى ما. إن هذا يعني ما هذا، وهي حرف مش مستعمل فيه في لغتنا العامية الدارجة لكنه مشهور في لغة العرب. إن بمعنى ما. إن هذا يعني ما هذا، إلا إفك، والإفك هو الكذب أشد الكذب. إن هذا إلا إفك افتراه، الافتراء يعني الاختلاق، يفتري يعني يقول كلام لا أصل له، افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، وهذا يقصد إيه؟ القرآن. إن هذا، وهذا من قلة أدبهم فيقصدون التقليل من شأنه، إن هذا يعني ما هذا الذي يقرأه محمد إلا إفك افترى، وأعانه عليه، أعان محمد على هذا الإفك، على هذا الافتراء، على هذا الاختلاق، قوم آخرون يقصدون اليهود. يقول لك وأعانه عليه قوم آخرون أي من أهل الكتاب، واتهموا بذلك أو ادعوا بذلك أن أبا فكيهة يسار مولى الحضرمين وعداس مولى حويطب وجبر مولى بن عامر، هؤلاء الثلاثة من اليهود، هل هم دول كانوا يساعدوا محمد في اختلاق وفي تأليف هذا القرآن، وأعانه عليه على اختلاق وتأليف هذا القرآن قوم آخرون؟ هذا هو الدعاء. قال الله عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا ظلم وهذا زور. والزور هو ما معنى قول الزور؟ القول الكاذب اللي ملوش أصل، الذي لا يوافق الحقيقة. فكان ذلك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه صلى الله عليه وسلم، ووضعوا الشيء في غير موضعه، وهو ده الظلم. يبقى الكلام كلام الله، ولا ده كلام محمد واللي مساعدينه، هذا ظلم. وأما كون ذلك منهم زورا فظاهر، لأنهم قد كذبوا في هذه المقال. يبقى هم جاءوا ظلما يبقى ظلموا مين؟ ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم. وزورا يعني قولا كاذبا، ده وصفهم هم البهتان والزور. يبقى الشبهة الأولى، وطبعا من عادة المشركين وأعداء الإسلام عموما إن لما يعجز عن رد الحق ما يقدرش يطلع عيب فيه لأنه حق، يبدأ يعمل شوشرة، يعمل شبورة إعلامية تخلي الناس تتوه، تخلي الناس تشك في الدين، تخلي الناس تشك في الحق. إن هذا إلا افتراه محمد وساعده فيه فكيهة وحويطب وعداس وجبر، تقول انت تفتكر ان الموضوع ليه ايه؟ ليه اصل؟ ما هو يقول كده ده كبراء قريش وزراء قريش يقولوا كده، صحيفة كذا وصحيفة كذا وصحيفة كذا في عصرنا، ده موقع كذا وموقع كذا وموقع كذا، معقول كل دول يعني بيقولوا كلام باطل؟ فقد جاءوا ظلما وزورا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من الشبه الباطلة والكلام الزور الذي لا أصل له الذي يلقيه أعداء الإسلام. فأنت ما تعيش القضية على أنها مسألة قالها قوم في يوم من الأيام، لا، مقولات الكافرين تتكرر وأساليب أهل الباطل واحد. إن هذا إلا يذكر ترى الكلام ده شوية كلام مفترى مؤلفه محمد واللي معاه، كان في ثلاثة مساعدينه في الموضوع دوت، في يوم الناس يشوش عندهم الأمر، حتى اللي كان عايز يسمع ما يسمعش، يقول لك ده احنا سمعنا يا عم انه كذا وكذا، يبدأ ما يسمعش. ولو سمع يقول لك فاحنا سمعنا ناس تانية قالت كذا وكذا، يبقى سمع الحق من فلان من أهل الحق، لكن القنوات الأخرى والأعداء يشوشوا عليه بأقوال باطلة، وخذوا من ذا فيه تتوب. تقوم أقل شيء تعمله إذا لم ترد الحق إنك لن تتبع الحق، مش هنقول إنك هتبقى عدو للدين وهتحارب لا، أقل ما فيها إنك تشتم القضية، خلاص القضية فيها غبش وفيها شوشرة، ثم تصير القضية برمتها، وهي أصل من أصول كلف التوحيد، كلف القرآن. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، قال قال الله فقد جاءوا ظلما وزورا. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية وقالوا أساطير الأولين. ما معنى أساطير؟ الأسطورة. الأسطورة يعني الحاجة المتألفة ومنسوبة إلى الماضي. لذا ما سطروه أو سطروه في أخبار الأولين من الأحداث الباطلة. ألا ما ترسلوا على بره، هو كلام لسه محمد مألفه ومختلفه ومتفق هو ثلاثة من اليهود، ولا كلام قديم ومحمد بينقله؟ دايما الباطل فيه لجاج، فيه دبدبة، ما يرسوش على قول واحد. ها؟ تعرف لما انت زيني في الكلام تقول تصلح حاجة تانية ومتكلم حاجة تالتة ورابعة وخمسة، هذا سلوك أهل الباطل. لكن صاحب الحق هو الحق هو الحق، يجيبه يمين يجيبه شمال، هو بيعرض نص القضية بنفس المعلومات. وقالوا أي هؤلاء الكفار أساطير الأولين، أحاديث الأولين، ما سطروه من الأخبار في كتب الأولين اكتتبها. اكتتب، انت اكتتبت الكتاب يعني خدته كتبت لنفسك. يبقى محمد اطلع على كتب الأولين وجي في الكراس بتاعه وبدأ يكتب ويجي يقول لنا ده قرآن. طب محمد لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني استكتبها، اكتتبها لنفسه أو اكتتبها. يبقى المعنى الأولين اكتتبها يعني كتبها عنده، نقل المكتوب وكتب اكتتبه. وقيل اكتتبها يعني جمعها من الكتب، اكتتب يعني دخل على الكتب واكتتب منها يعني جمع منها، من الكتابة، ليست من الكتابة بالقلم ولكن من الجمع من الكتب. لكن الأولى هو التفسير الأول، إنه اكتتبها يعني نقلها، كتبها من الكتب الأولين، من أساطير الأولين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، يعني تلقى عليه بعدما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه. قال لك لا، ده في ناس كمان بتلقيها عليه لأنه هو بعشقها ويكتب. دي الشبهة الثانية اللي بيثيرها المشركون، التي لا أصل لها. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ده بيملوا محمد الكلام دوت ويملوها عليه بالنهار بكرة، الوقت العفيد اسمه وقت البكرة، وأصيلا هو وقت آخر النهار بعد العصر. ده فجر وعصر بيقعد معاهم ويلقوا إليها هذه الأقوال. قال الله عز وجل ردا عليه، تسمع على ولاية الدولة، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون لقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى وأصيلا. خلي بالكم أساطير، السين مرقق، يقول أساطير غلط. وقالوا أساس، سين سا، لكن أصار يبقى دي صار، مش كده؟ فالجماعة اللي بيتفقوها صار صلحها. فقالوا أساطير الأول، أساطير الأول، والألف اللي بعدها تبع ليها تبقى مرققة زيها أساس. ماشي؟ إيه سمع عليكم دولة؟ تفضل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله عليهم فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ليس الأمر كما تقولون ليس مما افتراه محمد وليس من كتابة الآخرين من الأحاديث المنسقة وليس من أساطير الأولين وأخبار الأمم السابقة بل هو أمر سماوي أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء ولهذا عجزتم عن معارضة هذا القرآن ولم تأتوا بسورة من مثله ولا آيات من مثله وخلي بالك من كلمة السر أنزله الذي يعلم السر وعظم أنه يعلم السر وليه والجهر لكن ده إشارة إلى ما في القرآن من الأسرار البديعة التي لا تبلغ لها عقول البشر فالذي يعلم السر هو الذي أنزل هذه الأسرار البديعة التي لا تبلغ إليها عقول البشر فالسر هو الغيب أي يعلم الغيب الكائن فيها قل أنزله الذي يعلم السر وخلي بالكم إن السورة اسمها سورة إيه يبقى بنتكلم عن إيه وعشان كده أول السورة تبارك الذي نزل الفرقان وهنا أنزله الذي يعلم السر فبنتكلم على الفرقان وبدما نتكلم عن الفرقان على القرآن يبقى نتكلم عن منزل القرآن سبحانه وعن المنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسورة كلها ماشية على هذه الوتيرة إثبات الرسالة الرسالة اللي جاء بها محمد قرآن وإثبات الرسالة لابد من إثبات الرسول اللي حمل هذه الرسالة والمرسل وهو الله سبحانه وتعالى فقضية الرسل والرسالات هي دي قضية الخلق هي دي القضية اللي خلقنا لأجلها الرسل والرسالات قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما طيب احنا قلنا ان اسماء الله وصفاته ما بتجيش كده يعني مش انه كان غفورا رحيما يستوي انه كان عليما حكيما انه كان سميعا بصيرا لا اشمعنى جاب هنا غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما الله يفتح عليك إنه كان غفورا رحيما اوعوا تفتكروا إن كل ما حصلكمش عقوبة من ادعائكم وقول الظلم والزور إن ده لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقركم على ما تقولون لا ده لأنه غفور رحيم أنهل عقوبتكم وأخر عقوبتكم هذه واحدة الثانية وعشان كده بيسموها تعليم لتأخير العقوبة ليه ربنا ما عاقبهمش لما قالوا كده لأنه غفور رحيم ليمهل سبحانه وتعالى علهم أن يتوبوا ويستغفروا وده من رحمة ربنا بالخلق تخيل أنت كل ذنب عملته ربنا يواخذك بيه كان زمانك من بهدل آخر بهدل أمراض ومصائب تخيل كده النظرة تؤخر عقوبتك الكلمة تؤخر عقوبتك لكن الله يمهلك ولا يعجل بعقوبتك لأنه غفور ورحيم يمهلك حتى تستغفر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني إن اللي أنزل هذا الكتاب أنزله رحمة للخلق وليجب ما قبله فيغفر لهم ما سبق إنه كان غفورا رحيما إذ أنزل هذا الكتاب فأعظم رحمة من رحمات الله بنا أن أنزل علينا الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما تحس إنك حد عشان الناس دي تشتم الرسول اللي بعده ويفتروا الكذب على هذا الكتاب على كلام الله. وربنا يقول لهم انه كان غفورا رحيما، فعلا هتلاقي نفسك بتحب ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الذي لا يعجب بعقوبة الخلق، الذي يرحمهم ويعطيهم الفرص للتوبة والعودة. أكثر شيء يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى إنك تشوف الواقع في التعامل مع البشر، كيف يعامل الله الخلق مع ظلمهم وزورهم وبهتانهم وافترائهم ومحاربتهم لأوليائه ولرسله. نجيب الثلاثة دول مع بعض. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون لقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها الوحيدة. دلوقتي شبهتين لغاية دلوقتي. الشبهة الأولى قالوا إيه؟ إن هذا إلا يفكروا صلاة. كلام مفترى وكلام باطل وقعد صدقوا الكلام ده محمد مختلقه ومساعده بذلك فلان وفلان. الشبهة الثانية ده خرف وكلام كلام الأولين وأساطير الأولين. الشبهة الثالثة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك مفترض اساطير اولين. بدا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده تعرف ان اعداء الدين بيهدموا ثلاث جوانب رئيسيه وفي جوانب اخرى فرعيه او تابعه. اول حاجه تشكيك في الله، لا الناس مستمسكه بالله وما ينفعش يدخلوا في الطريق، يبدأ يشككوا في الكتاب، وعشان يشككوا في الكتاب ما يقدرش يقوم يشككوا في الرسول اللي شال الكتاب. نفس الكلام في الاحاديث، نفس الكلام في الاحاديث، شككك في الاحاديث ما عرفش يشككك في رواه الحديث، يبدا يطعن في ابي هريره، ما يدش في الصحابه، يطعن في اللي نقلوا عن الصحابه طرق قديمه سفليه باطله قبيحه ذميمه يتبعوها هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بيانا شافيا. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، ما لي هذا الرسول، ده تحقير للنبي، الاشاره هنا للتحقير، بيحقروا بيستهزئوا بيسخروا بيه الرسول اللي بتقولوا عليه ده، هو مال الرسول ده اللي بتدعوه وبتقولوا عليه محمد، ما لهذا الرسول ياكل الطعام، ما باله ياكل الطعام كما انا ويمشي في الاسواق ينزل ويشتري بضاعه يروح ويجي لطلب المعاش كما نتردد نحن. طب ودي شبهه؟ اه شبهه، وللاسف الشديد ممكن شبهه تيجي في قلبك انت لما تشوف العالم والداعيه ماشي في الاسواق وبيساوم مع التاجر زي ما انت بتساوم يعني، ثم انت ايه؟ تستقل في نظرك كده، انت كنت فاكره يعني حاجه مترفعه عن كده. مين قال؟ ما هو بشر. دخل علينا واحنا في الجامعه، كنت انا وبعض فاكر اليمين سندوتشات فول وطعميه وقاعدين نكتر، فدخل علينا غفلنا المكتب، فدخل بعض طالبه سمعوا بتتسدى وبياكلوا فول، امال فاكر بناكل ايه؟ يعني هو كان فاكر بقى استاذ حاجه ثانيه خالص، اظن لهم وضع ثاني. فيا اخواني اوعى بشريه الرسول او بشريه الداعيه او بشريه من تتلقى عنه العلم تكون سبب في انك تستهين بما عنده من العلم والرساله بطريقه المشركين. ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ ده لو كان رسول بجد كان يبقى موضوع الاكل ده موضوع ثاني. انتوا بتضحكوا فاكرين كم مشوار؟ والله يا اخواني اعرف بعض الطلبه عند بعض المشايخ في الاعتكاف يقول لك لا الشيخ ما ياكلش معانا، ليه يا عم؟ عشان يبقى له مكانته. مين قال كده؟ ياكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مع اصحابه ويتعلموا من هديه. افهموا هذا الكلام يا اخوانا، الامور البشريه اللي بتقع من البشر دي ما لهاش علاقه بما يحملونه من العلوم، بما يحملونه من الحق، دي ما لهاش علاقه بيها خالص. والا كان ربنا ارسل ملكا، مش كده؟ ما بياكلش ولا بيشرب، كان ارسل ملكا. لو كان عايز ان اللي يحمل الرساله واحد ليه مواصفات غير البشر، لا ده نص على بشريه. فهذه الشبهه مردوده عليه، دي شبهه عند الحنقى، شبهه عند المغفلين. لان انت لما دخلت على هذا الرسول، لما دخلت على ورثه الانبياء، تدخل عقل هم بشر بياكلوا ويشربوا ويناموا ويتزوجوا كما جاء الثلاثه الى بيت رسول الله. النبي قال لهم ايه في النهايه؟ ده انا باكل واصوم وافطر وانكح النساء وانام واقوم وارقد، مش كده؟ انا بشر. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك. ده لو كان رسول بجد كان ربنا بعت له ملك يقضي له حاجاته، ياكل الطعام ويشرب الشراب لولا انزل عليه او اتي اليه ملك فيكون معه نذيرا. قالوا كان الرسول المفروض يبقى معاه ملك يعاضده ويساعده. طيب ادي الاقتراح الاول من المشركين، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا؟ قالوا بعد الشبهة الأولى وبعد الاقتراح الأول إنه ينزل مع ملك ويشهد له بالرسالة ويصدقه أو يلقى. ده الاقتراح الثاني، ده المشركين يقترحوا على الله. ده لو كان رسول من عند الله كان ربنا بعث معاه ملك، كان ألقى إليك الكنز أو يلقى إليه كنز، مش محتاج للمال يبج عني يقعد شهر واثنين وثلاثة ما ياكلش ليه؟ لو كان ينزل عليه كنز من السماء يستغني به بهذا الكنز عن طلب الرزق، يبقى اقترح اقتراح الاول يكون معاه ملك يخدمه ويقوم باموره وينزل معه، اقترح اقتراح ثاني يكون معه كنز فيستغني عن ذلك كله، او تكون له جنة يأكل منها. خلي بالك انها تكون جاء مرفوعة. طب ويلقى قبلها ملها مرفوعة لمنصوبة؟ مش باين لان اثر حرف علة، الحركة مقدرة، فانت لا شيء ضمة ولا فتحة ولا غيره، مش كده؟ طب هي يكون ولا يكون؟ هنا عندك او تكون له جنة، وفي قراءة او يكون له جنة، وكلاهما صحيح. يأكل منها في بعض القراءات نأكل منها، فاهمين الفرق بين الاثنين؟ أو يكون له جنة يأكل منها وبالتالي مش هينزل فين؟ في الأسواق. أو يكون له جنة ليها مزية عن الجنات اللي عندنا والمزارع بتاعتنا والغطام بتاعتنا فهم كلنا نأكل منها، معجزة للجماعة علمانيين ما يعرفوش غير الدنيا. ها؟ فلان ليه خدام وفلان ليه كنز وفلان ليه جنة، مش متوقعين ولا متخيلين ولا فاهمين ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، وان اكرام النبي مش باعطائه الدنيا، انما اعطاء الرسول بان نزل عليه الفرقان. وصل المعنى ده لقلبك لسه؟ فاكرامك مش انك بقيت صاحب منصب وبقى معك اموال وسيارات وعقارات وبقيت مستريح في عيشتك، ده مش اكرام ليك. انت وجورج وبوش وغيرهم زي بعض في الموضوع ده، انت والنصارى واليهود والمشركين والكفره انت زيهم، انت ركبت عربيه احدث موديل وهو ركب عربيه احدث موديل واحسن من عربيتك كمان، وانت بنيت قصر كذا وهو بنى قصر من احسن من قصر، ده مش اكرام. عمر ما كانت الدنيا اكرام يا اخوان، ليست الدنيا إكراما، وإلا لأكرم الله بها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا مش إكرام، وسعيك على الدنيا دول عشان أعيش عيشة كريمة ليس بإكرام، ليس بإكرام، إنما الإكرام في حمل الفرقان، إنك تحمل هذا الكتاب وتفهم هذا الكتاب وتعمل بهذا الكتاب، هذا هو الإكرام. أما الآخر فيستوي فيه المؤمن والكافر، مش كل واحد ربنا هيديله القرآن، لكن كل الناس بتاخد الدنيا، كلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويركبون السيارات ويسكنون في العقارات، كلهم بيأخذوا من هذا من هذه الدنيا، لكن مش كلهم ربنا اصطفاهم وأعطاهم القرآن وفهمهم الكتاب وأعانهم على العمل به، مش كله. فإذا أردت كرامة ففي هذا الفرقان، السورة اسمها سورة ليه؟ الفرقان. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، ده كلام المشركين اللي ما يعرفوش الإكرام غير في الدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ربنا يقول لا، الكلام ده مش صح، كلا الكلام ده غير صحيح، الكلام ده مش مضبوط. إذا الإكرام يا أخواني هو الإكرام بالكتاب، الإكرام بالشريعة، أن تصير من ورثة الأنبياء من حمل هذه الرسالة، وليس الإكرام بهذا الذي قالوه. قال الله عز وجل وقال الظالمون، خلي بالك دي كلها شبه على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بياكل الطعام، ده ماشي في الاسواق، طب ما كانش نزل عليه ملك؟ طب يا اخي ما كانش يبقى عنده كنز؟ ما كانش يبقى عنده جنه؟ هذا اكبر دليل على محمد انا يصلحش رسول. دليل ده دليل عندكم انتم، دليل باطل. وقال الظالمون، يبقى في الايه اللي قبلها لما رد عليهم ربنا قال فقد جاءوا ايه ظلما، وهنا قال وقال الظالمون، كل ده ظلم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الموضوع ده حاجه جديده خالص، يبقى مفتري بيالف مع اليهود، بيمشي بالاسواق، بياكل الطعام، سابهم من ده كله وقالوا ايه ان تتبعون الا رجلا. ده الرجل ده بيخرف وشكله بيقولوا ده سحر وشكله بيسحركم ليه. شبهات ده كله يا اخواني، ليه ربنا بيقول لنا الشبهات اللي حصلت مع النبي؟ عشان تحصن نفسك انت، هتسمع كلام زي ده في حقك اذا استمتعت بهذا القران. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا شبهتان قيلتا في حق النبي. الاولى هي بشرية الرسول، الثانية اتهامه بالسحر او القاء السحر. طيب اقترح المشركون في القضية الاولى بشرية الرسول ثلاثة اقتراحات، ما هي؟ انزل عليه ملك، يكون له كان، يكون له جن، يلقى اليه كان، يكون له جن. مين يسمى عليكين؟ تعرف يا احمد خلي حد ثاني يشوف. ها طب حد كبير بعدين. طب وقال وقالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سمع. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أن يأكل منها أو وزيرا. أو إلا رجل مسحور. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Yeah. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. بالأمثال هنا يعني تكتب عندك الأقوال النادرة، الأقوال الغريبة، الاقتراحات الباطلة. أنزل إليه ملك، يلقى إليه كلمة، تكون له جنة. ضربوا لك الأقوال الغريبة. لماذا ضربوا هذه الأمثال؟ ليتوصلوا إلى تكذيب. يعني انظر، كأني معنى الجملة إيه؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ليكذبوك أو ليتوصلوا إلى تكذيبك ورد رسالتك. فلا يستطيعوا، فضلوا هذا هو الضلال، لم يصلوا إلى شيء، بل جاءوا بهذه المقالات الزائفة التي لا تصدر عن أدنى العقلاء ولا عن أقلهم تمييزا. ده ملوش علاقة خالص بالرسالة، مسألة بشريتك ملوش علاقة خالص، مسألة انك مش معك الكنوز ولا الأراضي ولا البساتين، انت مش مشهور بالعكس، لكن بيوصفوك بالعقل والصادق الامين. ولما تنازعتم بالحق كانوا محكم، واول ما يدخل علينا فاول ما دخل محمد استبشروا، ما كانش عندهم ابدا مسحور ولا ساحر، كلام ما بيقولوش اي عاقل فيهم، بس هم يريد ان يردوا رسالة. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لا يستطيعون، ليس لهم طريق ولا سبيل الى القدح في نبوتك. نبوتك كالشمس، وأنت كالشمس، ورسالتك كالشمس، شيء واضح ما فيهوش كلام، ما فيهوش غبش، ما فيهوش شبورة. فلا يستطيعون سبيلا. ثم رد عليهم شبهتهم وقال تبارك، دي رقم كام تتكرر كلمة تبارك في السورة؟ ولسه هتجيلنا تاني في آخر السورة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك يعني تكاثر خيره سبحانه وتعالى وثبت ودان. شلنا البركة معناها الكثرة والديمومة والثبات والبقاء من بركة الخير، يعني بقيت مكانها فخير دائم ثابت. تبارك سبحانه وتعالى، قلنا ده يستخدم هذا الفعل اللي مع مين؟ مع الله، وبهذه الصيغة، صيغة الايه؟ الماضي. تبارك الذي سبحانه إن شاء الله جعل لك خيرا من ذلك. العالم دي مش فاهم حاجة، بيقولوا كنز وأرض ولا هو جنة تأكل منها. ده تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جعل لك في الدنيا معجلا خيرا من هذا الذي اقترحوه. ايه هو؟ جنات. يبقى جنات دي أرض، اللي أرض الفعيلة خيرا من ذلك جنات. بدل فمين يقول امير المؤمنين عمر خيرا من ذلك جنات. كأن الجملة لو شدت كلمة خيرا من ذلك، تبارك الذي ان شاء جعل لك جنة، تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. فده اسمه ايه؟ بدل. جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. والقصر معروف البيت من الحجارة، لأن الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه، وقيل بيت القيم وقيل بيت السور. المهم القصر معروف، ومش يجعل لك قصر واحد، لا ويجعل لك إيه؟ قصورا. تبارك الذي إن شاء سبحانه وتعالى جعل لك خيرا من ذلك، اللي هو ايه؟ جنات تجري من تحتها في الدنيا، ده مش جنات الآخرة دي. يقول له يجعل لك في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار، الحاجة اللي هم ما شافوهاش ما عرفوهاش. لا، يجعل لك في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك في الدنيا قصور لا عهد ولا قبل لهم بها. لكن ربنا لم يشأ ذلك، لأن الدنيا مش دار تنعيم الأولياء الصالحين، مش الدنيا، مش الدنيا الدار اللي بنعم فيها عباد الله الصالحين. يفهموا الكلام ده كويس جدا. الدنيا دار اختبار، دار اختبار، لجنة امتحان. حتى لو زوقنا اللجنة دي وزوقنا الكرسي اللي انت قاعد عليه وزوقنا الترابيزة، كنت نايم بتعمل ايه؟ تمتحن. أيا كانت الدينة اللي دينا فيها لجنة امتحان، لكن في النهاية هتسيب اللجنة وتروح فين؟ للمكان اللي اللجنة دي وردتك ليه، لجنة الاختبار. إذا احسنت في هذه اللجنة، احسنت في هذا الاختبار، ذهبت إلى مكان حسن، رسمت سماع الراسبين، ما حصلت المنازل ولا المراتب. فهي الدنيا زين فيها ما تزين، لكن في النهاية يدار ابتلاء واختبار، وهتخرج منها نتيجة الابتلاء والاختبار ده، هتروح جنة أو نار. تبارك الذي إن شاء لكنه لم يشاء سبحانه جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. خلي بالكم إن اقتراحات المشركين هم شايفينها بعينيهم، شايفين إن فلان الظالم الكافر معاه الدنيا كذا وكذا، وشايفين بعينيهم إن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه فقراء وعلى البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شافش بعينيه ولا الصحابة رضوان الله عليهم، بس سمعوا وعد الله إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. فهم ثابتون راسخون بوعد الله أكثر من ثبات المشركين بما يرونه بعينهم. أصل الكلام سهل، لكن تعالى عيش انت القضية دي وشوف كده في نفسك، هتلاقي نفسك بتضعف بقلة الدنيا معك. طب ليه؟ انت معك الفرقان، معك القوة، معك وعد الله في هذا الكتاب الذي إن شاء سبحانه وتعالى جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولكننا قوم نعجل ونستعجل، كم ده كله سيأتي، ولكن الله سبحانه وتعالى ادخره لأهل الإيمان ولأولياء الصالحين في الآخرة، ليس كنعيم الدنيا بل هو نعيم الجنة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ان القران مفترى، ولا موضوع شبهه انه اساطير الاولين، ولا موضوع شبهه انه بشر، ولا موضوع شبهه انه ساحر. كل الكلام ده غير صحيح، بل انا هضرب عن النفاق. واسمع بقى الكلام الحقيقي، اسمع اللي في البومي، اسمع اللي في البومي. قال بل كذبوا بالساعه. القضيه وما فيها ان الناس دي كفره وكذبوا ان فيهم قيامه وان في ساعه وان في جنه، وبالتالي بينظروا الى النعيم كانوا نعيم دنيا. بل كذبوا بالساعة، أضرب عن توبيخهم الذي لا يصبر عن العقلاء، وقال بل كذبوا، أي بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة. فلهذا لا ينتفعون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة ولا من الآيات، ولا يتأملون فيها. الأصل من قصة كفرهم باليوم الآخر، يبقى يؤمنوا بما يؤمنوا بان الله هو الخالق اللي هيبعثهم ويحاسبهم، هيؤمنوا بالرسالة اللي بتثبت اليوم الاخر، هيؤمنوا بالرسول اللي بينذرهم يوم القيامة. فهم كذبوا بكل الكلام ده واثروا الشبهات لانهم مكذبين اصلا بالايه؟ بالساعة. يبقى كأن القضية اللي تشدك في رقبتك كده هي قضية الايمان بالايه؟ بالساعة. وكان مستحضر ان في يوم قيامة هتمشي من قبل، لكن نسيانك للساعة ونسيانك يوم القيامة، نسيانك لعذاب الآخرة وما أعد للمتقين من النعيم، هو ده اللي يخليك تخوض في الباطل أو تثير شبهات أو تبعد. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا مستعرة. يعني مستعرة يعني سعير، النار المستعرة دي ليؤوقد عليها واشتعلت بأعلى درجات الحرارة. قال الله عز وجل في بيان بعض ما ينالون من العذاب: دارتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لانه رحيم به مش عايز يضربه، فبيهدده بالضرب قبل حصول الضرب ليحذر منه، ليحذر من الضرب ده من رحمة الأب بولده. هو ايه اللي خليه يعمل دمه؟ هضربك هضربك، وعمال يعمل كده ليه؟ مش عايز يضربه. فاذا استمر هذا الكافر في كفره وفي حربه على الفرقان وعلى المنزل عليه والمنزل له، يأتي الوعيد: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم النار المستعرة دي، إذا رأتهم النار، إذا رأتهم من مكان بعيد، مش لما بيدخلوها ولما يقربوا منها، لا لا لا، وهم لسه على بعد. كما أن الجنة يوجد ريحها من مسيرة كذا وكذا، فإن النار تعرف أهلها وهم على مسيرة كذا وكذا. إذا رأتهم أنه ترى، هكذا قال الله، وحمل القول على المجاز ليس صحيح. ربنا سبحانه عايز كلام، ليه نخليه مجاز؟ ليه نخليه مجاز؟ كلام حقيقي. أنه ترى وتسمع، إذا رأتهم، إذا رأت النار أهل النار من مكان بعيد، من مكان بعيد، لأن بعض الناس قال إذا رأتهم، يعني إذا رأى خزنة النار أهل النار. لا، ربنا بيقول إذا رأتهم، يعني إذا رأت السعير، إذا رأت النار، إذا رأتهم من مكان بعيد رؤية حقيقية سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هو الغيظ والزفير بيسمع، يعني انا ممكن اسمع واحد بصوته اقول ده متغاظ ايه مش كده، ده صوت ايه ده، ده بيتغير، ده واحد متغير مش كده، يسمعه للنار تغيظا. طب وايه الزفير؟ يعني مش كده، ده الزفير يسمع للنار تغيظا وزفيرا. نسأل الله العافية. لو هم على مسيرة كذا وكذا وهم لسه ما قربوش، ده لوحده عذاب. نار اللي نار الدنيا ما تسويش جزء من 70 جزء منها، كيف سيكون تغيظها؟ صوتها يكون عامل ازاي؟ وصوت الزفير فيها يكون عامل ازاي؟ لو هم لسه بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، هو الصوت الذي يدل على التغيظ على الكفار لغليانها، وهو صوت يشبه صوت المغطاط. وزفيرا هو الصوت الذي يسمع من الجو يدل أيضا على الغيظ. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ألقوا منها مكانا ضيقا، هي منها ولا فيها؟ مش كده؟ لكن لما نلاقي منها يبقى ايه يا عم تامر؟ يبقى في فعل هنا تاني محذوف، مش كده؟ يبقى كأن في فعل مقدر هنا دلت عليه كلمة منها. طب ايه الفعل المقدر؟ سكتوا ليه؟ ايه فضل فيها ما فرش منها ايه؟ وإذا ألقوا منها ها طب قول، إذا ألقوا تفضل طيب، إذا ألقوا يقول لك واقتربوا منها، لا بس ألقوا أقوى من اقتربوا، فيقول ألقوا بعدين اقتربوا، لا إذا اقتربوا وألقوا مش كده. إذا ألقوا واحد يقول لك ألقوا وصاروا منها، أو ألقوا ودخلوا فيها، أو ألقوا فيها، خلي بالك، ثم من هذا المكان فصاروا في مكان أخرجوا منه إلى مكان ضيق، محتمل المقصود هم يمروا بمراحل كلها ضيق وكرم. طبعا وصف المكان بالضيق هنا دليل على إيه؟ زيادة الشدة. لما أقول لك المكان ده في نار، طب ينضغط ينضغط ينضغط المكان على هذا الشخص الموجود في النار، يبقى يكون العذاب ايه؟ اشد. اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين، كلمه مقرنين من يعرفها هنا؟ حال، يعني حال كونهم مقرنين. يعني ايه كلمه مقرنين؟ المقرن اللي هو جبت ايده على رقبته نسال الله العافيه وربطت الاثنين بسلسله يبقى ده مقرن، يبقى جاي مربوط راسه بايديه برجليه واسترمى في النار. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، حال كونهم وهم بيرموهم كده كانوا مربوطين، كانوا مقرنين، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالأصفاد كما قال لها مقرنين بالأصفاد. ممكن، بس هو مقصود ألقوا في هذا المكان، أخبرك. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، فمقرنين يعني إيه؟ يعني مربوطين. إيه اللي مربوط؟ إيديهم مع دماغهم. في تفسير ثاني قالوا مقرنين مع الشياطين ومع الذين أضلوه، يعني مربوط هو الشيطان، تمام؟ كما كانوا هؤلاء القرناء لهم في، مش كان ده قرينة؟ خلاص أنت مقترن به حتى في الآخرة، فتضربت أنت والشيطان اللي كنت تسمع كلامه. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يحصل إيه؟ دعوا هنالك ثبور. يا رب اهلكنا يا رب، يا رب نموت. يدعى نفسه بالثبور والهلاك، لكن مش هيموت، لا موت فيها، لا موت في الجنة ولا موت في الجنة. الموت مخلوق من مخلوقين الدنيا، مات خلاص، مات الموت، ما عادش فيه موت. الموت ده حاجة في الدنيا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا في هذا المكان الضيق هنالك، يعني في هذا المكان ثبورا، الثبور يعني قلنا الهلاك، فأجيب عليهم يضع لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. الملائكة بتقول لهم ما تقولوش يا رب هلاك، لا لا لا لا، ادعوا ثبورا كثيرا، يعني ادعوا بالهلاك بعد الهلاك. طب هو الثبور والهلاك بيحصل مرة ولا كذا مرة؟ المقصود كرروا هذا الدعاء على أنفسكم. ليه؟ لأن الكلمة دي لوحدها تعذيب، الكلمة دي لوحدها تعذيب، فكرروا هذا الذي يحصل لكم به العذاب من الأقوال كما كرر لكم العذاب بالأفعال. عذاب بنسميه القول غير عذاب العمل. في عذاب ممكن واحد يعذبك بكلمة، كلمة دنك مخنوق ومتضايق ان هما ما ضربكش، ففي عذاب معنوي وفي عذاب مادي، وهذا كلاهما يناله اهل الايه؟ اهل النار. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. كلام سهل يا اخواني لكن الواقع صعب، واقع النار لا يطيق احد. فارحموا انفسكم بترك الذنوب وترك المعاصي وترك كل ما يؤدي الى النار، اسال الله العافيه. عايزين نجيب الصوره من الاول لغايه هنا ونقف ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فاتخذوا من دونه التالية. أسئلة يلا عشان نخلص. ما معنى الكلمات التالية؟ إف زور، إف زور، أساطير الأولين. احنا قلنا يعني كنز، يعني كنز يا اخوان؟ ما هو الكنز؟ المال الدفين المخزون، يبقى كنز. طيب سبيلا زفيرا مقرنين ثبورا. ده السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ السؤال الثاني، طريق أعداء الدين إلقاء الشبه، طريق أعداء الدين إلقاء الشبه، أو من طرق أعداء الدين إلقاء الشبه. ألف أذكر ما أثار من الشبهات على القرآن، على الفرقان السورة. باء أذكر ما أثار من الشبهات على الرسول، يبقى طريق الكفار وأعداء الدين إثارة الشبهات. ألف أذكر الشبهات اللي أثروها على القرآن، باء أذكر الشبهات اللي أثروها على الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اذكر من السورة ما يدل على ذلك. ايه هو؟ تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك. اذكر بعض صور التعذيب في النار. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك لكن قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. يا أحبابي يا